قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فما هو المقام المحمود؟ تفضل. مختلف فيه، وأحسن الأقوال وأشهرها أحسنت هو مقام الشفاعة في فصل القضاء. هناك قول لمجاهد ولغيره هو الإجلاس، المقام المحمود الإجلاس على الكرسي، وهذا كما قال ابن عبد البر رحمه الله عند المتأخرين مهجور. فما هما القولان المهجوران لمجاهد عند أهل العلم؟ تفضل. هذا القول بأن المقام المحمود هو الإجلاس على الكرسي، إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال بأن ناظرة أي تنتظر الثواب وليس من النظر بالعين، وهذا قول مهجور عند أهل العلم، فلا يقولون به أن ناظرة بمعنى منتظر الثواب، بل ناظرة إلى ربها بعين البصر تتلذذ بالنظر إلى الكريم سبحانه، طالما اشتاقت إلى النظر إلى وجهه جل وعلا في ذلك اليوم العظيم. الله سبحانه وتعالى يمتع العباد بالنظر إليه وهم في غاية الاشتياق إلى النظر، وهذا أعظم نعيم الجنة، النظر إلى الله سبحانه، يرون في المقام ويرونه في الجنة كما شاء سبحانه وتعالى، يرونه في الجنة ولا يراه في الجنة إلا أهل الإيمان هم الذين يدخلون، وأما في المقام فيراه المؤمنون ويراه المنافقون، كما قص في العرصات يراه المؤمنون ويراه المنافقون، وقيل غبرات أيضا من الكافرين من أهل الكتاب يرونه في عرصات القيامة على ما تقدم معنا من خلاف، أما أهل الإيمان فيرونه جزما في العرصات، وهكذا أيضا في الجنة، للأدلة الكثيرة التي دلت على ذلك وتواترت أن أهل الإيمان يرون الله. وحديث الإجلاس الشيخ الألباني ضعفه رحمه الله، إجلاس على الكرسي يرى تضعيفه وينكر هذا القول، وسمعت أنه قال به جمهور أهل السنة وهو المشهور عند أهل السنة الإجلاس على الكرسي، وهذه نعمة عظيمة إن ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنه جسيمة من الله جل وعلا يدنيه منه حتى يجلسه على كرسيه جل وعلا، فإن ثبت هذا فنحن نؤمن بهذا، وقد قال به السلف كما سمعت من كلام أبي داود السجستاني رحمه الله أنه لا ينكر هذا إلا رجل متهم عندنا، أي لا ينكر الإجلاس إلا واحد متهم. وأما تفسير الآية في الصحيح الأول وأن المقام المحمود مقام الشفاعة في فصل القضاء، وأما الإجلاس فهذه مسألة أخرى تحتاج إلى نظر أكثر، وهي مبنية على الحديث والحديث فيه ضعف، لكن لعل هناك أدلة أخرى قال بها السلف، فإن هذه أقوال عقدية لا تنبني إلا على دليل. فانظروا يا أخوان هل هناك إجماع من السلف على الإجلاس؟ هل نقل الإجماع؟ لأن الذي وقفنا عليه جماهير السلف والمشهور عند أهل السنة، المشهور عند أهل السنة أنهم يقولون بذلك، وأهل السنة هم القوم لا يشقى بهم ما أخذ بأقوالهم، من أخذ بأقوالهم. فمن وجد إجماعا يفيدنا. قال رحمه الله: وقبل ذلك ما حال هذا الحديث، ثلاث هن علي فريضة وهن سنة لكم: الوتر والسواك قيام الليل. ضعيف، من فيه؟ موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، أحسنت، ضعيف من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني لا يثبت، وقد اختلف الناس في الوتر من حيث هل هو واجب على الأمة أم ليس بواجب، والصحيح أنه ليس بواجب ولكنه سنة آكدة، وهكذا قيام الليل فيه خلاف أيضا. هل هو واجب أم ليس بواجب؟ على النبي عليه الصلاة والسلام المشهور أنه كان واجب في أول الأمر ثم نسخ الوجوب، وهكذا على الأمة في خلاف من حيث الوجوب أولا ثم النسخ بعد ذلك. موسى بن عبد الرحمن عندنا في الحاشية هو كذاب، خرجه الطبراني قال في الأوسط وفيه موسى بن عبد الرحمن. بسم الله. قال رحمه الله، لا زلنا مع تفسير هذه الآية العظيمة التي تقدمت الإشارة إليها، فيها الحث على هذه العبادة التي هي أفضل الصلاة بعد الفرائض قيام الليل، وهكذا فيه إكرام نبينا عليه الصلاة والسلام، في هذه الآية إكرام نبينا بالمقام المحمود الذي لا يناله غيره، فهو له خاصة دون غيره، يمكن من الشفاعة كما سيأتي حديث الشفاعة الطويل، وكل الأنبياء يقولون لست هناك أو لست هناكم، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، إلى أن يتسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينبري لها ويشفع، لأنه أهلها، والله قد أكرم بذلك. قال قوله عز وجل نافلة لك أي زيادة لك، يريد فضيلة زائدة على سائر الفرائض فرضها الله عليك، وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوخا في حقه كما في حق الأمة، فصارت نافلة، وهو قول مجاهد وقتادة، لأن الله تعالى قال نافلة لك ولم يقل عليك، هذا هو الصواب، أن الوجوب إن كان سابقا فهو منسوخ، ولم يستمر هذا الوجوب على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أنه لم يستمر على الأمة، بل لم يكن ابتداء على الأمة على خلاف بين أهل العلم الوجوب. وأما على النبي عليه الصلاة والسلام فالمشهور ما أشرنا إليه وأشار إليه هنا أنه كان قيام الليل واجبا ثم نسخ، والحاصل أنه لم يستمر الوجوب عليه، والله يقول نافلة لك ولم يقل نافلة عليك، فهذا يدل على أنه نفل وليس بواجب، والنفل معلوم لغة وشرعا. فإن قيل ما معنى التخصيص، معنى التخصيص بقول نافلة لك، ما فائدة التخصيص مع أنه نافلة له لغيره؟ لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام بقيام الليل نافلة وهو له لغيره؟ فإن قيل ما معنى التخصيص، وهي زيادة في حق كافة المسلمين، أي قيام الليل وهي زيادة في حق كافة المسلمين كما في حقه صلى الله عليه وسلم، عند من أسأله هل على الإمام انتقاد في هذا التعبير؟ فإن قيل فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين، ما عندك نور استعمال كافة غير منصوبة، وهي لا تستعمل إلا منصوبة على الحال، وهنا استعملها غير منصوبة مجرورة في حق كافة المسلمين بالإضافة، ومعلوم أن كافة لا تستعمل إلا منصوبة على الحال كما نص على ذلك النووي رحمه الله وغيره، فلذلك خطأوا من قال وهذا قول كافة أهل العلم، قالوا ما يصرح كافة أهل العلم، كافة لا تكون إلا منصوبة، قال به الكافة، يقال قال به عامة العلماء، لكن بعضهم يقول أنه قد وجد خروجها عن النصب على الحالية إلى الجر، وأظنهم يذكرون أثراً عن عمر رضي الله تعالى عنه في إخراجها إلى غير النصب، فإن ثبت هذا الأثر فما فيه تخطية لأحد من أهل العلم في استعمالها غير مجرورة، ما فيه تخطية إن ثبت عن عمر أنه استعملها مجرورة أو استعملها مرفوعة، المهم أنها خرجت عن النصب، إن خرجت عن النصب فالقول به ولا يخطأ أحد من أهل العلم، وكلام النووي يكون يحمل على الغالب أنها لا تستعمل إلا منصوبة عن الحال، وقد تخرج عن الغالب فتستعمل مرفوعة وتستعمل مجرورة، قال به الكافة ما فيه مانع، وهذا الذي هو في كتب الفقه تجده. وهم على دراية بلغة العرب، كثير من الفقهاء على دراية وعلى معرفة بلغة العرب. قال رحمه الله: قيل التخصيص من حيث إن نوافل العبادة كفارة لذنوبهم، التخصيص بذكر النافلة مع أنها له لغيره أنها كفارة لهم هم، فلم يذكروا معها، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص بها، ذكره هنا على وجه الخصوص لأنها ما هي كفارة وإنما ليرفع درجات في حق عليه الصلاة والسلام، لأن ذنوبه المتقدم والمتأخر قد غفرت، فليست النافلة في حقه كفارة وإنما في حق غيره فذكرت معه دون غيره. قال: قيل التخصيص من حيث أن نوافل العبادة كفارة لذنوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب، فتبقى له زيادة في رفع الدرجات، فقال الله: نافلة لك، أي زيادة لك يا محمد في رفع درجاتك، وأما أمتك فالنوافل لهم كفارة لذنوبهم لأنهم لا يعلم عنهم فيهم العصمة، أو لأن الله لم يعصمهم، لم يعصم أحدا منهم، وإنما عصمك أنت دون غيرك من أمتك، وعصم الأنبياء كذلك والملائكة، وأما هم فيتلطخون بالذنوب، فكانت هذه النوافل بالنسبة لهم كفارات وبالنسبة لك رفع درجات، فخص عليه الصلاة والسلام بذلك من هذه الحيثية دون غيره. قال: فكانت نوافل لا تعمل في كفارة الذنوب، فتبقى له زيادة في رفع الدرجات. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني، قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال: أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ، قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حين حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، حريص على الطاعة مع العلة التي ذكرت، قد غفر لك. والحديث الصحيح كما هو معلوم، لكن هذا لفظ الترمذي. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن قيس إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة أنه أخبره عن زيد بن خالد الجهني، قال: عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. حرص عندهم شديد على نقل السنن والاستفادة من نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. فتوسدت عتبته أو فسطاطة، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما. وهذه كيفية الصلاة ينبغي أن يحرص عليها الأئمة، الأولى طويلة والثانية دونها والثالثة إلى آخر ذلك بالنسبة للركعتين، فهذه من سنن صلاة الليل. فقام فصلى ركعتين خفيفتين، أول شيء هذا الخفيفة يفتتح بها كما هو معلوم، ثم بعد ذلك يدخل في قيام الليل، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. فهذه سنة بالنسبة للركعات وتفاوت الركعات، وأيضا استفتاح صلاة الليل. وقد اختلفوا في الركعتين المتقدمتين، هل هما الركعتان البعدية بعد صلاة العشاء، أم هما مستقلتان يفتتح بهما صلاة الليل؟ فالذي يظهر أنها مستقلة، كأن الشيخ الألباني ما يراه أنها مستقلة. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم 13 ركعة. قال ثم فذلك 13 ركعة، 13 ركعة بالاستفتاح بالركعتين الخفيفتين. حديث عائشة ما يزيد على 11 ركعة بالنسبة لصلاة الليل، وتلك مستفتح بها. قال ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، هل يصلها هذه 4 بسلام واحد؟ في خلاف بينهم، فمنهم من قال صلاة الليل مثنى مثنى فلا يصل 4 بسلام واحد، وإنما فيه أن 4 ما أحسنها وما أجملها الأولى وأيضا كذلك الأخيرة كلها جميلة، وفي وبينها فصل بسلام، ولا يلزم أنها متصلة، 4 متصلة من غير سلام. والظاهر ظاهر الحديث أنها متصلة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وصلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الغالب الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، أنه يسلم بين كل ركعتين، صلي ركعتين ويسلم، صلي ركعتين ويسلم، هذه الصلاة الأغلبية التي جاء فيها نحو الحصر هذا، صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، يسلم بين كل ركعتين، هذه صلاة الليل. وإذا صلى أحياناً 4 متواصلة بسلام واحد فظاهر حديث عائشة يدل على ذلك، لكن يلتزم في الغالب هذه الكيفية مثنى مثنى لا يخرج عنها، هذا الأصل. فإن احتاج أحياناً أنه يصلي 4 أو 8 فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بـ8، ثم قام فصلى 9، جلس للتشهد ثم قام، فأوتر بعد ذلك بركعة واحدة فصلى 9 ركعات، وهكذا في 7 أيضا جاء، صلى 6 متواصلة ثم قام تشهد ثم قام ثم صلى 1 بعد ذلك. فهذه كيفيات لكنها ليست بأغلبية، والحمد لله أهل السنة على هذا، على صلاة الليل مثنى مثنى في مساجدهم، مثنى مثنى لا يخرجون عن هذا إلا في النادر إحياء للسنن، إحياء للسنن، وهكذا أيضا بهذا التنويع يحصل الإحياء لها وتذكير الناس بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه في الليل. وإلا أغلب أحوالهم الحمد لله على هذا، صلاة الليل مثنى مثنى، وفيها إراحة للناس لأنها طويلة صلاة الليل، خصوصا إذا صلى بغيره فيها إراحة للناس، فالتطوير ربما يشق عليه فيحتاج بعض الناس يخرج يتوضأ ويخرج ويتعب ويجلس، لكن مثنى مثنى ما أريحها وما أجملها. وهذه أيضا كذلك تفعل أحيانا، قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما وهو يصلي وحده عليه الصلاة والسلام، لكن مع الناس ينبغي التخفيف عليهم حتى ينشطوا في العبادة، فإنهم ربما إذا علموا أنهم سيصلوا متواصل 4 مرات في رمضان 5 مرات ربما الأيام التي يعني يتواعدوا على هذا ما يحضر، قال خلهم ما نستطيع على هذا ما دام قد تواعدوا الجماعة وقالوا بنطول، فمسكين يخسر عن هذا، فيحتاج إعانة الناس إذا صليت بالناس التخفيف الأصل، وأحسن ما في صلاة الليل من حيث التخفيف مثنى مثنى، ولو فعلتها في النادر ولا تقول للناس أصلي كذا، خلها هكذا فقط بغتة حتى يحضروا ويشهدوا الصلاة، الناس مساكين صاروا يتعبون يحتاجون إلى مسايسة حتى يعانوا على العبادة، فلا نشق على الناس إن منكم منفرين. قال رحمه الله فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 متواصلة في الظاهر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وهذا من خصائصه قد جاء أظن الوقت ما بقي في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.